وسواء كان في بدنه أو في ماله أو في ولده، يبقى هذا يكفر بها من سيئات ذلك الإنسان، يحط بها من خطايا ذلك الإنسان كما بينا قبل ذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عند موت الإنسان نقول ده فيه ممحصات أخرى فيها سكرات الموت، ومنها أيضا صلاة الجنازة، ومنها صلاة الجنازة. يبقى الميت بيستفيد من صلاة المسلمين عليه، بيستفيد من صلاة المسلمين عليه. قلنا لأن صلاة الجنازة هي استغفار وبالتالي شفاعة، أنت تشفع عند ربك سبحانه وتعالى في ذلك الميت أن يعفو عنه وأن يغفر له ذلك الذنب. ولذلك بينا أن الإنسان يحرص على أن يكون الذين يصلون عليه أن يكونوا من أهل التوحيد، أن يكونوا من أهل التوحيد. ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول الرواية لا تمر الرواية إلا وتسعى للعمل بها، قلنا لا تمر الرواية إلا وأنت تسعى للعمل بها من خلالها. قل يا ترى إزاي؟ نقول يا ترى ما الذي سيصلي عليك؟ نقول والله الرفقة أساسا، الأصحاب، يبقى الأصدقاء. وشوف البيئة اللي أنت أساسا بتعيش فيها، نقول هي دي البيئة أساسا التي ستأتي ثم تنعي ذلك الإنسان وتقوم أيضا على جنازته. وبالتالي أنت تسعى أن تكون هذه البيئة الصالحة، الرفقة الصالحة. إن مات ذلك الإنسان يبقى قاموا على جنازته وكذلك أيضا يخلصون له الدعاء. قلنا لأن مش مسألة الدعاء، ده إخلاص الدعاء للميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الرواية الأولى كما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. قال أيدعو له بالاعتقاد والإخلاص، ادعو له بإخلاص. قلنا لأن القصد بهذه الصلاة إنما هو الشفاعة الميت، يبقى احنا بنقصد بالصلاة دي ان احنا نشفع للميت، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اعف عنه، اللهم قيه عذاب النار، اللهم قيه فتنة القبر. يبقى لو احنا نظرنا كده يبقى في هذه الصلاة انت لا تدعو لنفسك اساسا، ولكن ما عقدت الا للدعاء لذلك الميت. يبقى نقول ان الصلاة دي عقدت من اجل الدعاء للميت. يبقى في الحالة دي نقول انك انت تخلص هذا الدعاء لربك سبحانه وتعالى وتدعو بكلياتك لربك سبحانه وتعالى أن يعفو أو يغفر لذلك الميت. فلذلك قال ادعو له بإخلاص، لأن القصد بهذه الصلاة أنه شفاعة الميت، وإنما يرجى قبول ذلك عند توفر إخلاص والابتهال إلى الله تبارك وتعالى. يبقى بنقصد هذا الأمر، وبالتالي ما تنشغلش بأمر آخر، انشغل كده بإخلاص الدعاء لله تبارك وتعالى والابتهال للرب سبحانه وتعالى والإلحاح في طلب العفو والمغفرة عن ذلك الميت. قلنا حتى لو كان من المسيئين، قلنا لأنها شفاعة وهو أحوج ما يكون إلى ذلك الدعاء. قلنا حتى لو كان المسيئين، حتى لو كان المسيئين، قلنا أن أحوج ما يكون للدعاء. زي بالضبط كده الدعوة، أنت الدعوة نقول أن العاصي أو الجاهل هو أحوج الناس إليك، يعني أحوج الناس إلى الدعاء هم الجهال أو العصاة، وبالتالي نقول أنت لأهل الطاعة تثبت أهل الطاعة على ذلك الطريق، ادعوهم إلى الثبات على ذلك الطريق. لكن أحوج ما يحتاج إليك هو ذلك العاصي أو هذا النافر وذلك الجاهل. وبالتالي يبقى الدعوة توجه إلى من؟ توجه الدعوة لمن؟ يبقى الإنسان يدعو ربه سبحانه وتعالى ويدعو لدين ربه سبحانه وتعالى ويخلص في ذلك. وانك انت اساسا فين البيئة اللي احنا ندعو فيها؟ يبقى تسعى الى الناس، اساسا تسعى الى الناس، الناس هم احوج الناس اليك في ذلك. قلنا خاصة الناس الذين لا يرتدون المساجد. كذلك ايضا نقول ان الميت العاصي يبقى احوج ما يكون الى تلك الشفاعة وذلك الدعاء. فلذلك قال انما يرجى قبول هذا الدعاء عند توفر خاص ابتهال. وفي دليل على انه لا يتعين دعاء مخصوص من هذه الادعية الواردة، يعني ما فيش دعاء من الأدعية التي ذكرناها دعاء هو ده الذي ندعو به، ولكن ده وردت به السنة. ولكن إن دعا بأي دعاء لذلك الميت، لذلك قال أنه لا يتعين دعاء، كما يقول ابن الإمام الشوكاني رحمه الله قال في دليل أنه لا يتعين دعاء مخصوص من هذه الأدعية الواردة، وأنه ينبغي المصلي على الميت أن يخلص الدعاء له سواء كان محسنا أو مسيئا. قال أن ملامس المعاصي أحوج الناس إلى دعاء إخوان المسلمين وأفقر الناس إلى شفاعتهم. لذلك قدموا بين أيديهم وجاءوا به إليهم. لا كما قال بعضهم أن المصلي يلعن الفاسق ويقتصر في الملتمس على قول اللهم إن كان محسنا فزده إحسانا وإن كان مسيئا فأنت أولى بالعفو عنه. قال ده عكس ما بيفهمه البعض. البعض قالوا إن عندما نصلي على هذا الفاسق يبقى تلعن الفاسق ده، تلعن هذا النور تحت شفاعة، ده انت الجنازة ودعت بين يديك حتى تشفع له عند ربك سبحانه وتعالى وحتى تدعو الرب سبحانه وتعالى. وقال ان كان انسان يعني ملتبس علينا حاله يبقى تدعو بذلك الدعاء، اللهم ان كان محسنا فزيد له في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. فقال ان الاول اللي هو الذين قالوا تلعن الفاسق، قال هو هذا من اخلاص السب لا من اخلاص الدعاء. طب تلعنه انت بتسبه، وعلى ذلك المطلوب تخلص الدعاء، نقول ما عاصي يعني هذا انسان عاصي هذا انسان فاسق، يعني نقول على ذلك هل تتمنى ان يكون في ضائقه في شده؟ يبقى لو استطعت ان تزيل عنه هذه الضائقه والشده يعني فتفعل، ونقول ان العاقبه مطويه لا تدري على اي حال نحن نموت، يعني انت لا تدري ما تعلم ابدا على اي حال نموت، وبالتالي لابد ان يكون هناك رفق، ونفهم كده ان جئنا شفعاء فاغفر له، يبقى دي شفاعه. وبالتالي قلنا ان لما نصلي على الميت وندعو له بالمغفره يبقى على ذلك يتم دفن الميت. هل انقطعت العلاقه والدعاء انقطع عن ذلك؟ نقول لا، بدلاله اننا عندما ندخل الى المقابر بندعو لهم اللهم اغفر لنا ولهم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عشان هي شفاعه اساسا لا تنقطع. لكن لو كانت هي الصلاه دي خاصه والدعاء للميت في ذلك الوقت فقط، اي انه لابد ان تكون الجنازه حاضره حتى ندعو له، فعلى ذلك حينقطع الدعاء بعدما صلينا على الميت ودفنناه، لكن لا، العلاقه لا تنقطع. وبالتالي كما يقول ابن القيم رحمه الله ان الميت بيستفيد من هدايا المسلمين له، يستفيد من هدايا المسلمين له من الدعاء، وكذلك ان كان في صدقات او غير ذلك مما ينتفع به ذلك الميت. قال والثاني الذين قالوا في الملتبس، يبقى نقول اللهم إن كان محسنا فزد له في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. قال هذا من باب التفويض باعتبار المسيء لا من باب الشفاعة والسؤال. قال وتحصيل الحاصل، والميت غني عن ذلك، الميت أساسا غني عن ذلك. فيبقى نعرف إحنا يبقى الصلاة صلاة الجنازة يبقى فيها دعاء نقول وطلب المغفرة للميت، يبقى أصلا كده عقدت الصلاة من أجل هذا الميت وينتفع بها الميت. طب احنا ننفع الميت ازاي؟ يبقى بطلب المغفرة والعفو من الرب سبحانه وتعالى، وبنتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يغفر لذلك الميت وأن يتجاوز عن سيئاته وأن يعفو عنه سبحانه وتعالى. يبقى دي شفاعة كده، وبالتالي تجتهد. وقلنا نخلص الدعاء، نقول لو كان ده يعني لو نقول دايما كده ان احنا ازاي ممكن انسان يعني يجتهد في ذلك الدعاء، يعني نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا المبدا، يعني علمنا المبدا ده، انت عامل الناس بما تحب ان تعامل به، يعني دايما انت عامل الناس بالشيء اللي انت بتحبهم ما يعملوك به. يبقى لذلك نقول لو انت الموضوع على السرير ده، انت الميت الان وبيصلي عليك القوم، يا ترى لو في نصيحة توديها الناس ماذا تطلب منهم؟ هنطلب ان هم يجتهدوا تماما في الدعاء ولا ينشغلوا الا بالدعاء ويستجمعوا القلب ويدعو رب سبحانه وتعالى عسى ان يتقبل وعسى ان يعفو. كذلك ايضا نقول الميت يبقى في حاجة الى ذلك الامر. يبقى نقول القاعدة دي دايما حاول نتعامل من خلالها، تعامل من خلالها، يبقى ان تعامل الناس بما تحب ان تعامل به. يبقى نقول كده انت بائع، يبقى خليك مكان المشتري، انت مشتري خليك مكان البائع. يبقى على اساس نقول يبقى هذه قاعده نقول مريحه للانسان، ومن خلال تعلم كيف تتعامل مع الناس. قلنا الان الانسان بيسعى دائما الى مصلحته حتى لو كان على حساب مصالح الاخرين، يعني الانسان بيسعى دائما لمصلحته حتى لو كان على حساب مصالح الاخرين. ولا خلينا لك ادي القاعده، يبقى دي قاعده قلنا لان مبنى المعاملات فيما بيننا مبناها على الخلق، مبناها دايما على الخلق، لذلك ما يبقاش في غش، مش هيبقى في تدليس، مش هيبقى في خداع. يبقى نقول على ذلك هينقطع هذه الامور، تنقطع ليه؟ نقول لأن هذا البائع هو اللي بيغش المشتري مثلا، فهو لو وضع نفسه مكان المشتري والمشتري ومكان البائع، ماذا تتمنى؟ أن هذا البائع لا يقوم مثلا بالتدليس أو الخداع وغير ذلك. هم كذلك يحبون هذا الأمر، هم كذلك يحبون ذلك، كما عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة في هذا الرجل الذي كان يحب الزنا وأراد أن يرخص له في الزنا. أتحبه لأمك؟ أتحبه لأختك؟ كل ده لا طبعا. فكذلك الناس لا يحبون ذلك لأمهاتهم أو لبناتهم أو غير ذلك مما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الرواية الثانية وهي رواية عن علي بن شماخ قال: شهدت مروان سأل أبا هريرة رضي الله عنه قال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة؟ وقلنا الحرص دائما على التعلم، أن تأخذ ذلك العلم من مصادره، أن تأخذ ذلك العلم من مصادره. يعني لو ما كانش شايف صلاة جنازة، شايف صلاة جنازة، ولكن أدي علو الإسناد والسعي إلى علو الإسناد. لذلك قال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة؟ طبعا ده كان بيصلوا على جنائزه، ولكن على ذلك أراد علو الإسناد، وأن يأخذ هذا الكلام من في أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنه سمع وشهد ذلك الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال: أمع الذي قلت؟ قال: نعم. قال الراوي: كلام كان بينهما قبل ذلك، يعني مع أن أنت كان في كلام بين أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه وذلك الراوي. قال: مع الذي قلت؟ قال: نعم. قال: كلام كان، يقول الراوي: كلام كان بينهما قبل ذلك. قال أبو هريرة: اللهم أنت ربها وأنت خلقتها. يبقى كان بيسأل يعني كيف كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة النبي على الجنازة. قلنا الجنازة صلب الأمر هو الدعاء للميت، فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم سرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له. فاغفر له أي فاغفر لذلك الميت، فاغفر لذلك الميت. وكلمة الميت تنطبق على الذكر والأنثى، كما قال: إذا صليتم على الميت، ما قالش الميتة، إذا صليتم على الميت، يبقى سواء كان ذكرا أو أنثى، فأخلصوا له الدعاء. هنا أيضا قال: جئنا شفعاء. يبقى كل هذه المقدمة والتوسل إلى الله تبارك وتعالى، فبعد ذلك يا ترى إيه المطلب؟ قال: جئنا شفعاء فاغفر له، جئنا شفعاء فاغفر له. يبقى الثناء على رب سبحانه وتعالى والتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسماء وصفاته، ثم يكون ذلك المطلب. وده حتى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به لنفسه، كان دايما كما بينا ما كانش دعاء المسألة يعني بندخل إليه مباشرة، لكن كان دعاء العبادة والثناء على رب سبحانه وتعالى، تمجيد الرب سبحانه وتعالى، تعظيم الرب سبحانه وتعالى، ثم كان المطلب. قلنا لما نرى المطلب كده يعني مطلب نقول معدود في كلمات معدودة، ولكن انظر إلى المقدمة، نقول مقدمة طويلة في الثناء على الرب سبحانه وتعالى وفي تمجيد وتعظيم الرب سبحانه وتعالى. هنا كذلك أيضا يبقى إحنا يعني بنطلب من الرب سبحانه وتعالى أن يغفر لذلك الميت. ابدأ بالثناء على الرب سبحانه وتعالى، ابدأ بتمجيد الرب سبحانه وتعالى، ابدأ بتعظيم الرب سبحانه وتعالى، قم بالثناء على الله عز وجل، وبالتالي بعد ذلك اطلب ذلك المطلب. وتعلمنا يعني كما ذكرنا قبل ذلك أن الملائكة من حملة العرش وأيضا ملائكة المقربون عندما يدعون رب سبحانه وتعالى المؤمنين يتوسلون إلى ربه سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. قلنا لابد أن احنا نتعلم، وبالتالي إزاي نحرك الإيمان بالأسماء والصفات، إزاي نحركها. احنا لو نظرنا كده إلى الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول أدعية كلها محركة للعقيدة، كلها محركة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. وكم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، إلى غير ذلك مما كان يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنيني من الفقر. يبقى نقول شوف المقدمة، مقدمة طويلة، وفي الآخر أدي المطلب أهو، اقض عني الدين واغنيني من الفقر. قلت دي كلمات معدودة. انظر بقى الى انسب الكلام ده الى الكلام الاول، نقول كل ثناء على رب سبحانه وتعالى، كل ثناء على رب سبحانه وتعالى وتوسل الى الله تبارك وتعالى. يبقى احنا بنيجي نتعلم اسماء الصفات، يبقى ازاي نتوسل بها الى رب سبحانه وتعالى، وازاي اتعبد لرب سبحانه وتعالى بها، وازاي اقيم مشاهد الاسماء والصفات في قلبي. قلنا حتى كل ذلك النتاج في ضبط سلوك الانسان من قول او عمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابو هريره رضي الله عنه: اللهم انت ربها، وانت خلقتها، وانت هديتها للاسلام، وانت قبضت روحها، وانت اعلم سرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له، جئنا شفعاء فاغفر له. يبقى على ذلك يبقى طلب المغفره لذلك الميت والاجتهاد في ذلك المطلب، الاجتهاد. يبقى نقول والله انا قلت الدعاء ده، كرر الدعاء. قلنا كرر البعض كده لما بيقف على المقابر يبقى بيدعو بصوت بالجهر في الدعاء والاخر يؤمنون. فعلى ذلك يقول لك والله عشان الناس مش حافظه ادعيه، انت عايز ايه يعني؟ ايه المطلب اللي بتطلبه من ربك سبحانه وتعالى هذا الميت؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اعف عنه. نقول دي كلمات بسيطه، يعني كلمات بسيطه، غير نقول يعني مساله واحد يدعو والباقي يؤمن، غير انك انت تدعو لذلك الميت بالمغفره، استغفروا لاخيكم وسلوا له التثبيت، كلمات معدوده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. نقول حتى لو كررنا ذلك الكلام يبقى الالحاح على رب سبحانه وتعالى، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. يبقى لو مش احنا مش حافظين غير كده نقول كفى ان الله تعالى، انت تدعو رب سبحانه ان يعفو عن ذلك الميت، ان يغفر لذلك الميت. فاللهم اغفر له، اللهم ارحمه، استغفروا لاخيكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، جئنا شفعاء فاغفر له. ثم كانت الروايه الثانيه ايضا روايه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تضلنا بعدا. يبقى كان بيدعو للحي والميت، للصغير والكبير، الذكر والأنثى، الشاهد والغائب. كان بيجمع يعني في هذا الدعاء الجميع، كما نقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. يبقى احنا شملنا كل كده، يبقى بندعو هذا الدعاء العام، يبقى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات. يبقى شملنا كده الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الشاهد والغائب. فعلى ذلك لكن أتى ورد ذلك التفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا. قال البعض: الدعاء في حق الصغير لرفع الدرجات. قال: يدفع ذلك ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى على طفل لم يعمل خطيئة قط، فقال: اللهم افقه عذاب القبر وضيقي. قال يعني البعض: الدعاء في حق الصغير لرفع الدرجات. قلنا لأن طبعا يعني لم يسطر عليه الذنب لأنه لم يصل بعد إلى سن البلوغ. إمتى بيكتب على الإنسان الذنوب؟ لما بيصل إلى سن البلوغ، لما بيصل إلى سن البلوغ، سن التكليف. لكن لو مات قبل سن التكليف فطبعا أولاد المسلمين في الجنة كما هو معلوم وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طب هنا لما نيجي نطلب اللهم اغفر له يبقى بتغفر له الذنب، طب هو ده أساسا لم يسطر عليه الذنب. فلذلك البعض قال: الدعاء في حق الصغير رفع الدرجات. أن يدفع هذا الكلام ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على طفل لم يعمل خطيئة، ده طفل أساسا ما وصلش بعد إلى سن التكليف، فقال: اللهم قي عذاب النار وأضيقي. ويمكن أن يكون المراد بالصغير والكبير الشاب والشيخ، فلا إشكال، فيش إشكال. فقال يعني يمكن اللهم مغفر لصغيرنا وكبيرنا، قال ده على أساس ان الصغير مقصود به الصغير، يعني مش الصغير الطفل، ولكن المقصود به الشاب، والكبير معناه الشيخ، فما يكونش فيها اشكال. لكن هي شامله للصغير والكبير، للصغير والكبير. اللهم اغفر لحينا وميتنا صغيرنا وكبيرنا. البعض تكلم في المساله وقال يعني لما سئل عن معنى استغفار الصبيان مع انه لا ذنب لهم، قال معناه السؤال من الله ان يغفر له ما كتب في اللوح المحفوظ، أن يفعله بعد البلوغ من الذنوب، بعد البلوغ من الذنوب حتى إذا كان فعله كان مغفورا، وإلا فالصغير غير مكلف لا حاجة له إلى الاستغفار. البعض كده بيتأول لما قال الله مغفر لصغيرنا وكبيرنا، يعني إحنا هنطلب المغفرة للطفل إزاي؟ والطفل ده يعني نقول إن إيه لسه ما وصلش لسن التكليف حتى يؤخذ بهذه الذنوب، حتى يؤخذ بهذه الذنوب، بيؤخذ بالذنوب لما بيصل سن التكليف. فالبعض تأول ذلك الأمر لما سئل عن معنى استغفار الصبيان مع أنه لا ذنب لهم، فقال معناه سؤال من الله أن يغفر له ما كتب في اللوح المحفوظ أن يفعله بعد البلوغ من الذنوب. قال حتى إذا كان فعله كان مغفورا، وإلا فالصغير غير مكلف لا حاجة له إلى الاستغفار. فتأولوا كده قالوا ما الصغير ده طب لو كان كبر، يبقى هو مكتوب في اللوح المحفوظ ده لو كان كبر كان هيعمل ايه من الذنوب، هيعمل كذا، يبقى وبالتالي يبقى هو بيطلب له ان يغفر له ذلك الذنب الذي لو كان وصل لسن التكليف لا فعل ذلك الذنب. طبعا ده تاويل، يعني ده تاويل، يعني وبالتالي احنا الدعاء اللهم اغفر لكبيرنا وصغيرنا، يبقى سواء كان الشاب والشيخ او حتى الطفل الصغير، يبقى ده دعاء احنا بنقف عند هذا، ده لا ذنب له، ده لا ذنب له. يبقى على ذلك نقول زي بالضبط كده الحسنات المحية، حسن المحية حسنة يمحى بها الذنب، حسن المحية دي حسنة يمحى بها الذنب. طب نقول والله ادي هو فعل الحسن المحية غفر له الصغار، غفرت الصغار. طب على ذلك نقول الوضوء مقدم الحسنات المحية، حسن المحية بيغفر بها الصغائر. يبقى في الحالة دي طب هو والله كان الفعل الأولى أو الحسنة السابقة غفر بها ذلك الذنب، يبقى فيها رفع درجات، لكن هي معلق عليها ذلك الأمر، دي حسنات ماحية. يبقى نقول الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مكتوبة الكبائر. تخيل كده واحد صلى الظهر كده وبالتالي نقول وكان مجتنب الكبائر حريص أنه يفعلش كبيرة، فآدي صلاة الظهر تمحى بها الذنوب دي، تمحى بها الذنوب. طب جاء صلاة العصر وكانش عامل حاجة خالص، صلاة العصر حسنة محية يمحى بها الذنب، طب هو مش صغائر، يبقى على ذلك ايه هتحول الى ثواب والى درجات، ثواب الى درجات، لكن هي اساسا دي حسنة محية، يبقى دي حسنة محية، يبقى حسنة محية يمحى بها الذنب. ان لم يكن هناك صدف ذنب يبقى على ذلك هتحول الى درجات، الى درجات. وكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التأمين وفي مسألة التحميد الى غير ذلك، كل دي اساسا بيغفر بها الصغائر. يبقى لو ما كانش عنده صغائر يبقى على ذلك ايه هيبقى تحول الى درجات. زي اي مصيبه بيصاب بها الانسان، المصائب يعني دي يكفر بها الذنب، يعني كما ذكرنا قبل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا اذى ولا غم الا كفر به عن سيئات، الا كفر به عن سيئات. يبقى اي شيء بيصيب الانسان نقول هم غم اذى، نقول في بدني في ولدي في أهلي، أي صورة من هذه الصور دي مصائب، الله تعالى قدر ذلك على الإنسان يكفر بها الخطايا، تكفر بها الخطايا. طب إن لم تصادف بها خطايا عند هذا الإنسان يبقى على ذلك يبقى هيبقى فيها رفع درجات، يبقى فيها رفع درجات. اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا، يبقى ده ما ورد من الدعاء على النبي من النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض يتأول ذلك قال ان هو يقي من ضيق القبر ومن ضمة القبر، قالوا ان هو فاغفر له اي ان الله تبارك وتعالى يزيل عنه الوحشة في القبر، الوحشة في القبر. وذكرنا قبل ذلك في مسألة قلنا ان قاتل النفس لا يكفر، وذكرنا رواية الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه لما كان له ذلك الصاحب، وان هو الصاحب ده اصيب بمرض فتعجل وبالتالي قطع البراجم حتى مات، حتى مات. فراى الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه في نومه فقال راه في هيئه حسنه، وراى ان يده لفت، يعني كانت هذه اليد عليها لفافه، فعلى ذلك قال ما فعل بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما هذا؟ قال قيل لي لا نصلح ما أفسد، لا نصلح ما أفسد، يبقى إيده فيها رباط كده، وبالتالي قال لا نصلح ما أفسد. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الأمر قال اللهم ليديه فاغفر، اللهم ليديه فاغفر، يبقى أي أن يزال عنه ذلك الأمر، يزال عنه هذا الأمر. يبقى قلنا أن فيها الدعاء، يبقى ده دلالة على أن المنتحر ده ليس بكافر إلا إن كان مستحلا كما قال الإمام النووي رحمه الله. الشاهد من كده قال اللهم ليديه فاغفر، يبقى يتجاوز عن ذلك الأمر. فهنا اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا، يبقى غفران. طب لو ما كانش فيه ذنب، لو ما كانش فيه ذنب يبقى فيها طبعا هنا رفع درجات، أيضا بالإضافة إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا، اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا، بندعو لأبويه ونقول يعني بالأجر والثواب أن الله تبارك وتعالى يخلف على الأبوين. وكذلك ما ورد اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بقى اللهم اغفر لحينا وميتنا صغيرنا وكبيرنا. قلنا ده الصغير ما عملش ذنوب، لكن احنا بنقف عند حدود الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظها، ونقول على ذلك احنا لا نضيق الأمر بما نعلم فقط، ولكن يعني ترى ده ازاي فاغفر لذلك الصغير ولم يفعل ذنب. وده النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هو ان عند سن التكليف اكتب عليه ذنوب، يبقى ده اساسا توجه ذلك التوجيه، ان يعني يبقى كما قال اللهم اجعل لنا سلفا وفردا واجرا، يبقى نقول لا يغفر له لو ما هوش ذنب، يبقى فيها رفع درجات سواء لابويه او غير ذلك. لكن احنا لنا ان احنا نقف عند حدود السياق الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحتاجش الى اي تاويل. يبقى هي جايه كده احنا نقول نتعامل معاه بهذه الصوره، الصغير لا ذنب له وبالتالي نحتاج استغفار. ده الكلام ده وكان استغفار من الذنوب. وبالتالي لو كان الانسان طب محي عنه الامر، محي عنه الامر تمام، ما عندوش ذنب خالص، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنب وما تاخر، ما تقدم من ذنب وما تاخر، ومع ذلك كان يقول يا ايها الناس توبوا الى الله استغفروه، فان توبوا اليه واستغفروه في اليوم اكثر من 70 مرة، اكثر من. طب غفر له ما تقدم من ذنب وما تاخر، يعني وبالتالي كان دائما بعد ما ينصرف الصلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وكانوا أيضا يقومون بعد هذه الاستغفارات التي كان يذكرها في المجلس، كان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يبقى دي عبودية لله تبارك وتعالى، وإنت كعبد يبقى على ذلك تطلب ما ورد من هذه الصيغ عن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج إلى تأويل. حتى لو كان الجمل مش حرفة والله إيه المقصود منها، ما نحتاجش لتأويلها، يعني لا نحتاج إلى تأويل ذلك الأمر. مش إحنا والله عارفين إن هو ملوش ذنب لأنه مصر سن التكليف، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ذلك، لا يعلم ذلك، ولكن نقول قف عند حدود الألفاظ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما أحيته منا فأحي على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تضلنا بعدا. يبقى قال في ذلك، قال إن المشهور في الرواية ده هي اللهم أحيته منا فأحي على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام. قال فأحي على الإيمان، قال المشهور الموجود في رواية الترمذي وغيره فأحي على الإسلام وتوفاه على الإيمان. قال هو الظاهر المناسب الإسلام والتمسك بالأركان الظاهرية، وهذا لا يتأتى إلا في حالة الحياة. وأما الإيمان فهو التصديق الباطني، هو الذي أو المطلوب عليه الوفاء، والذي المطلوب عليه الوفاء. قال الأول متخصص بالأحياء والثاني بالإماتة. يبقى البعض كده قال إن هذا الكلام إما من تصرفات الرواة نسيانا، أو بناء على زعم أنه لا فرق بين التقديم والتأخير وجواز النقل بالمعنى، أو يقال فأحياء على الإيمان أي وتوابع من الأركان، توفى على الإسلام أي من القياد. يقول في ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله لفظ فأحيه على الإسلام هذا هو الثابت عند الأكثر. يبقى من أحيط منا فأحي على الإيمان يبقى على الإسلام، كما يقول الإمام الشوكاني رحمه الله قال إن هو فأحي على الإسلام هذا هو الثابت عند الأكثر. وفي سنن أبي داود قال فأحي على الإيمان وتوفى على الإسلام. يبقى قال يبقى ترى من حيته منا فأحي على الإيمان، توفيته منا فتوفى على الإسلام، ولا من حيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. يبقى قال أكثر روايات نوى من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام، ولا لك رواية عند أبي داود من أحيته منها فأحيى على الإيمان وأن توفيته منها فتوفاه على الإسلام. يبقى ممكن تكون وردت بهذه الصيغة ورد بهذه الصيغة، وبالتالي يبقى توجيه الكلام على حسب طبعا الصيغة التي ورد بها ذلك الكلام. يبقى من أحيته منها فأحيى على الإيمان، يبقى مقصده على أساس أن الإيمان بيدخل تحت مسمى الأعمال، يبقى أحيى على الإيمان، يبقى مش مقصود تصديق القلب فقط، مش الإيمان الباطني فقط، ده مقصود الإيمان، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ومن توفيته منه فتوفى على الإسلام، أي أن يكون إيه يعني مستسلم ومنقاد لرب سبحانه وتعالى. يبقى ده صورة من الصور. لديه قالوا فأحيى على الإسلام، قال أن الإسلام فيه الأعمال الظاهرة، وبالتالي يبقى أحيى على الإسلام لأنه حيكون مطبق لشرائع الإسلام. ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان، قال المقصود بالإيمان في الحالة دهية هو التصديق القلبي، التصديق القلبي. وبالتالي يبقى على ذلك قالوا يبقى الرواية والأشهر من أحيته منا فأحيى على الإسلام كما قال الإمام الشوكاني، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، يبقى أجر هذه المصيبة. وكذلك بنطلب من رب سبحانه وتعالى الثبات حتى الممات، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الأحكام المتعلقة بهذه الترجمة المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. مش عارف ايه التائبين باين ولا ايه، مش عارف والله دي ايه شخيمة دي. التائبين اللي يقصد يقصد حادثة معينة يعني. وطبعا مسألة يعني الوعظ على المقابر ده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى فيها الوعظ، وطبعا هنا إضافة إلى الدعاء استغفر أخيكم وسأل له إيه التثبيت. لكن الوعظ طبعا من قصة أو من رواية البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنهما، لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جلس ومكث لما ذهب لدفن رجل، وبالتالي كان لسه قبر لم يجهز، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم ووعظ القوم، وعظ القوم، ففيها العظة، العظة دي موجودة وما فيش حرك فيها. بالإضافة طبعا هنا استغفر لكم سلوى التثبيت لما كان يعني بيسوى عليه التراب كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب ذلك القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لكم.